بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 80 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقى موسى عليه السلام عصاه من يده فإذا هي، إذا هذه للمفاجأة، وهي من ظروف المكان بمنزلة ثم وهناك، ثعبان حية عظيمة، مبين ظاهر أمره، روي أنه كان ذكرا فاغرا فاه بين لحييه 80 ذراعا، ووضع لحيه الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر. في الحاشية 1، رحم الله النسفي كيف قبل مثل هذه الرواية الإسرائيلية وما فيها من المبالغات والخيالات المستحيلة. متابع بعون الله عز وجل، وأنا أقول وما ذلك على الله بعزيز، والله تعالى أعلم. متابع، ثم توجه نحو فرعون فهرب وأحدث ولم يكن أحدث قل أي قصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سجود أو في كل مكان سجود، ودعوه واعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة، مبتغين بها وجهه خالصا، كما بدأكم تعودون، كما أنشأكم ابتداء يعيدكم. احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق، والمعنى أنه يعيدكم فيجازيكم عن أعمالكم فأخلصوا له العبادة. فريقا هدى وهم المسلمون، وفريقا أي أضل، فريقا حق عليهم الضلالة وهم الكافرون، إنهم، إن الفريق الذين حق عليهم الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أي أنصارا، ويحسبون أنهم مهتدون. والآية حجة لنا على الاعتزال في الهداية والإضلال. يا بني آدم خذوا زينتكم، لباس زينتكم، عند كل مسجد، كلما صليتم. وقيل الزينة المشط والطيب، والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئاته للصلاة، لأن الصلاة مناجاة الرب، فيستحب التزين والتعطر كما يجب التستر والتطهر. وكلوا من اللحم والدسم، واشربوا ولا تسرفوا بالشروع في الحرام أو في مجاوزة الشبع، إنه لا يحب المسرفين. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. وكان للرشيد طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن الحسين بن واقد، ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. فقال له علي، قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه، وهو قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال النصراني، ولم يروى عن رسولكم شيء في الطب. ف فقال قد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته في الحاشية واحد. بالنسبة لهذا الحديث المذكور آنفا قال ابن حجر لم أجده حاشية الكشاف. قال في المقاصد لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العربي أو غيره. وانظره في كشف الخفاء والطب النبوي للبغدادي تحقيقه يوسف بدوي متابعه بعون الله عز وجل. فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. ثم استفهم إنكارا على محرم الحلال بقوله قل من حرم زينة الله من الثياب وكل ما يتجمل به التي أخرج لعباده أي أصلها يعني القطن من الأرض والقز أي إن كنت تتكبر فاهبط فما يكون لك فما يصح لك أن تتكبر فيها وتعصي فاخرج إنك من الصاغرين من أهل الصغار والهوان على الله وعلى أوليائه يذمك كل إنسان ويلعنك كل إنسان لتكبرك. وبه علم أن الصغار لازم للاستكبار. قال أنظرني إلى يوم يبعثون أمهلني إلى يوم البعث وهو وقت النفخة الأخيرة. قال إنك من المنظرين إلى النفخة الأولى وإنما أجيب إلى ذلك لما فيه من الابتلاء وفيه تقريب لقلوب الأحباب أي هذا بري بمن يسبني فكيف بمن يحبني. وإنما جسره على السؤال مع وجود الزلل منه في الحال علمه بحلم ذي الجلال. قال فبما أغويتني أضللتني أي فبسبب إغوائك إياي والباء تتعلق بفعل القسم المحذوف تقديره فبسبب إغوائك أقسم أو تكون الباء للقسم أي فأقسم بإغوائك لا أقعدن لهم صراطك المستقيم لا أعترضن لهم على طريق الإسلام مترصدا للرد متعرضا للصد كما يتعرض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة وانتصابه على الظرف كقولك ضرب زيد الظهر أي على الظهر وعن طاووس أنه كان في المسجد الحرام فجاء رجل قدري فقال طاووس تقوم أو تقام فقام الرجل فقيل له أتقول هذا لرجل فقيه فقال إبليس أفقه منه. فقال طاووس تقوم أو تقام فقال الرجل فقيل له أتقول هذا لرجل فقيه فقال إبليس أفقه منه. قال رب بما أغويتني وهو يقول أنا أغوي نفسي لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في الآخرة ومن خلفهم أرغبهم في الدنيا وعن أيمانهم من قبل الحسنات وعن شمائلهم من قبل السيئات وهو جمع شمال يعني ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي أريد من عنده ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في الآخرة ومن خلفهم أرغبهم في الدنيا وعن أيمانهم من قبل الحسنات وعن شمائلهم من قبل السيئات وهو جمع شمال يعني ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الأغلب وعن شقيق ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد من بين يديه فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا في سورة طه ومن خلفي فيخوفني الضيعة على مخلفي أو على مخلفي فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها في سورة هود وعن يميني فيأتيني من قبل الثناء فأقرأ والعاقبة للمتقين في سورة الأعراف وعن شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون في سورة سبأ ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم لمكان الرحمة والسجدة وقال في الأوليين من لابتداء الغاية وفي الأخريين عن لأن عن تدل على الانحراف ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين قاله ظنا فأصاب لقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه أو سمعه من الملائكة بإخبار الله تعالى إياهم قال اخرج منها من الجنة أو من السماء مذءوما معيبا من ذأمه إذا ذمه والذم العيب مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله واللام فيه لمن تبعك منهم موطئة للقسم وجوابه لأملأن جهنم وهو ساد مسد جواب الشرط منك ومنهم فغلب ضمير المخاطب أجمعين ويا آدم وقلنا يا آدم بعد إخراج إبليس من الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة اتخذاها مسكنا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فتصيرا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان وسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره وهو غير متئد ورجل موسوس بكسر الواو ولا يقال موسوس بالفتح، ولكن موسوس موسوس له وموسوس إليه، وهو الذي يلقي إليه الوسوسة، ومعنى وسوس له فعل الوسوسة لأجله، ووسوس إليه ألقاها إليه. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ليكشف لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه لم يزل مستقبحا في الطباع والعقول. فإن قلت ما للواو المضمومة في وري لم تقلب همزة كما في ويصل تصغير واصل وأصله ويصل، فقلبت الواو همزة كراهة لاجتماع الواوين. قلت لأن الثانية مدة كألف كألف وارا، فكما لم يجب همزها في واعد لم يجب في ووري، وهذا لأن الواوين إذا تحركتا ظهر فيهما من الثقل ما لا يكون فيهما إذا كانت الثانية ساكنة، وهذا مدرك بالضرورة. فالتزموا إبدالها في موضع الثقل لا في غيره. وقرأ عبد الله أوري بالقلب، طبعا لم تثبت هذه القراءة عند النحاس. وتابع بعون الله عز وجل. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة من الدود والطيبات من الرزق والمستلذات من المآكل والمشارب. وقيل كانوا إذا أحرموا حرموا الشاة وما يخرج من لحمها وشحمها ولبنها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم، لأن المشركين شركاؤهم فيها، خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد. ولم يقل للذين آمنوا ولغيرهم، لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة، والكفار تبع لهم. خالصة بالرفع نافع، فهي مبتدأ خبره للذين آمنوا، وفي الحياة الدنيا ظرف للخبر، أو خالصة خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف، أي هي خالصة وغيره نصبها على الحال من الضمير الذي في الظرف الذي هو الخبر، أي هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، نميز الحلال من الحرام لقوم يعلمون، أنه لا شريك له. قل إنما حرم ربي الفواحش، ربي حمزة يعني قرأها بدون فتح الياء حمزة، الفواحش ما تفاحش قبحه أي تزايد، ما ظهر منها وما بطن سرها وعلانيتها، والإثم أي شرب الخمر أو كل ذنب، والبغي والظلم والكبر، بغير الحق متعلق بالبغي ومحل، وأن تش أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. حجة حجة النصب كأنه قال حرم الفواحش وحرم الشرك، ينزل بالتخفيف مكي وبصري وفيه تهكم، إذ لا يجوز أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيره، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تتقولوا عليه وتفتروا الكذب من التحريم وغيره. ولكل أمة أجل، وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستئصال إن لم يؤمنوا، وهو وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى، كما نزل بالأمم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قيد بساعة أو قيد بساعة لأنها أقل ما يستعمل في الإمهال. يا بني آدم إما يأتينكم، هي إن الشرطية ضمت إليها ما مؤكدة لمعنى الشرط، لأن ما للشرط ولذا ألزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة. رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقرؤون عليكم كتبي، وهو في موضع رفع صفة لرسل وجواب الشرط. فمن اتقى الشرك وأصلح العمل منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصلا، فلا خوف بفتح الفاء يعقوب في الحاشية واحد في المطبوع، فلا خوف بفتح الفاء يعقوب، وانظر إتحاف الفضلاء متابع بعون الله عز وجل. والذين كذبوا منكم بآياتنا واستكبروا عنها، تعظموا عن الإيمان بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن أشنع، يعني فمن أشنع ظلما، هنا في المطبوع ممن أشنع ظلما، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ممن تقول على الله ما لم يقله أو كذب ما قاله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار، حتى إذا جاءتهم رسلنا، ملك الموت وأعوانه عليهم السلام، وحتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم، لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له، وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام هنا الجملة الشرطية، وهي إذا جاءتهم رسلنا، متابع يتوفونهم يقبضون أرواحهم وهو حال من الرسل أي متوفيهم وما في قالوا أينما كنتم تدعون في خط المصحف موصولة بأين وحقها أن تكتب مفصولة لأنها موصولة والمعنى أين الآلهة التي تعبدون من دون الله ليذبوا عنكم قالوا ضلوا عنا غابوا عنا فلا نراهم قالوا ضلوا عنا غابوا عنا فلا نراهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اعترفوا بكفرهم بلفظ الشهادة التي هي لتحقيق الخبر قال دخلوا أي يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار ادخلوا في أمم في موضع الحال أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم قد خلت مضت من قبلكم من الجن والإنس من كفار الجن والإنس في النار متعلق بدخلوا كلما دخلت أمة النار لعنت أختها شكلها في الدين أي التي ضلت بالاقتداء بها حتى إذا اداركوا فيها أصله تداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا في النار فأبدلت التاء دالا وسكنت للإدغام ثم أدخلت همزة الذين أقسمتم حلفتم في الدنيا والمشار إليهم فقراء المؤمنين كصهيب وسلمان ونحوهما لا ينالهم الله برحمة جواب أقسمتم وهو داخل في صلة الذين تقديره أقسمتم عليهم بألا ينالهم الله برحمة بألا ينالهم الله برحمة أي لا يدخلهم الجنة يحتقرونهم لفقرهم فقال لأصحاب الأعراف ودخول الجنة أعيد من عند لا ينالهم الله برحمة جواب أقسمتم وهو داخل في صلة الذين تقديره أقسمتم عليهم بألا ينالهم الله برحمة أي لا يدخلهم الجنة يحتقرونهم لفقرهم فقال لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة وذلك بعد أن نظروا إلى الفريقين وعرفوهم بسيماهم وقالوا ما قالوا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن مفسرة وفيه دليل على أن الجنة فوق النار أو مما رزقكم الله من غيره من الأشربة لدخوله في حكم الإفاضة أو أريد أو ألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة كقوله علفتها تبنا وماء باردا إلى آخره في الحاشية واحد صدر بيت وعجزه حتى شتتت همالة عيناها متابع أي وسقيتها وإنما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة لأن المتحير ينطلق أو ينطق الصحيح لأن المتحير ينطق بما يفيد وبما لا يفيد قالوا إن الله حرمهما على الكافرين هو تحريم منع كما فيه وحرمنا عليه المراضع في سورة القصص وتقف هنا إن رفعت أو نصبت ما بعده ذما وإن جررته وصفا للكافرين فلا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فحرموا وأحلوا ما شاءوا أو دينهم عيدهم وغرتهم الحياة الدنيا اغتروا بطول البقاء فاليوم ننساهم نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أي كنسيانهم وجحودهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ميزنا حلاله وحرامه ومواعظه وقصصه على علم عالمين بكيفية تفصيل أحكامه هدى ورحمة حال من منصوب وهنا أظن هناك نقصا في الكلام يحتاج إلى ذكر يمكن أن يكون الكلام هكذا حال من منصوب فصلناه كما أن على علم حال من مرفوعه لقوم يؤمنون هل ينتظرون إلا تأويله إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل تركوه وأعرضوا عنه قد جاءت رسل ربنا بالحق أي تبين وصح أنهم جاءوا بالحق فأقروا حين لا ينفعهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا جواب الاستفهام أو نرد جملة معطوفة على الجملة قبلها داخلة معها في حكم الاستفهام كأنه قيل فهل لنا من شفعاء أو هل نرد ورافعه وقوعه موقع يصلح للإسم كقولك ابتداء هل يضرب زيد أو يمكن أن تكون هل يضرب زيد أو عطف على تقدير هل يشفع لنا شافع أو هل نرد فنعمل جواب الاستفهام أيضا غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ما كانوا يعبدونه من الأصنام أي ليقابل الاسم الاسم وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من ينسبهم

فأنجيناه والذين معه، أي من آمن به، برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. الدابر الأصل أو الكائن خلف الشيء، وقطع دابرهم استئصالهم وتدميرهم عن آخرهم. وما كانوا مؤمنين، فائدة نفي الإيمان عنهم مع إثبات التكذيب بآيات الله، الإشعار بأن الهلاك خص المكذبين، وقصتهم أن عادا قد تبسطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت، وكانت لهم أصنام يعبدونها، صداء وصمود والهباء، فبعث الله تعالى عليهم هودا عليه السلام فكذبوه، فأمسك القطر عنهم 3 سنين، وكانوا إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند بيته الحرام، فأوفدوا إليه قيل بن عنز أو عنز ولقيم بن هزال ومرثد ابن سعد، وكان يكتم إيمانه بهود عليه السلام. وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، وسيدهم معاوية بن بكر، فنزلوا عليه بظاهر مكة، فقال لهم مرثد: لم تسقوا حتى تؤمنوا بهود. فخلفوا مرثدا وخرجوا، فقال قيل: اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيهم. فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل، اختر لنفسك ولقومك. فاختار السوداء على ظن أنها أكثر ماء، فخرجت على عاد من واد لهم، فاستبشروا وقالوا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. أراد السماوات والأرض وما بينهما، وقد فصلها في حاميم. السجدة أي من الأحد إلى الجمعة لاعتبار الملائكة شيئا فشيئا، وللإعلام بالتأني في الأمور، ولأن لكل عمل يوما، ولأن إنشاء شيء بعد شيء أدل على عالم مدبر مريد يصرفه على اختياره ويجريه على مشيئته. ثم استولى على العرش، أضاف الاستيلاء إلى العرش، وإن كان سبحانه وتعالى مستوليا على جميع المخلوقات، لأن العرش أعظمها وأعلاها، وتفسير العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار كما تقوله المشبهة باطل، لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان، وهو الآن كما كان، لأن التغير من صفات الأكوان. والمنقول عن الصادق والحسن وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله أن الاستواء معلوم والتكييف فيه مجهول، والإيمان به واجب، والجحود له كفر، والسؤال عنه بدعة في الحاشية 1. وهذا هو مذهب السلف في عدم التأويل، وهو أسلم متابع بعون الله عز وجل. يغشي الليل النهار يغشي، حمزة وعلي وأبو بكر، أي يلحق الليل بالنهار والنهار بالليل. يقلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، حال من الليل أي سريعة، والطالب هو الليل، كأنه لسرعة مضيه يطلب النهار. والشمس والقمر والنجوم، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم، مسخرات، حال أي مذللات. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، شامي. والشمس مبتدأ والبقية معطوفة عليها، والخبر مسخرات. بأمره هو أمر تكوين، ولما ذكر أنه خلقهن مسخرات بأمره قال ألا له الخلق والأمر، أي هو الذي خلق الأشياء وله الأمر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كثر خيره أو دام بره من البركة النماء أو من البروك الثبات، ومنه البركة. رب العالمين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، نصب على الحال أي ذوي تضرع وخفية، وتضرع تفاعل من الضراعة وهي الذل أي تذللا وتملقا. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إنه معكم أينما كنتم، في الحاشية. واحد، رواه البخاري ومسلم عن الحسن. بين دعوة السر والعلانية 70 ضعفا. إنه لا يحب المعتدين، المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره. وعن ابن جريج الرافعين أصواتهم بالدعاء، وعنه الصياح في الدعاء مكروه وبدعة، وقيل هو الإسهاب في الدعاء. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ثم قرأ إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالمعصية بعد الطاعة، أو بالشرك بعد التوحيد، أو بالظلم بعد العدل. ودعوه خوفا وطمعا، حالان أي خائفين من الرد طامعين في الإجابة، أو من النيران وفي الجنان، أو من الفراق وفي التلاق، أو من غيب العاقبة وفي ظاهر الهداية، أو من العدل وفي الفضل. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ذكر ذكر قريب على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم، أو لأنه صفة موصوف محذوف أي شيء قريب، أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول، أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، أو للإضافة إلى المذكر. في الحاشية 1، رواه البخاري ومسلم. 2، رواه أبو داود. 3، ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع. وتابع بعون الله عز وجل. وهو الذي يرسل الرياح مكي وحمزة وعلي. بشرى نشرى حمزة وعلي مصدر نشر وانتصابه إما لأن أرسل ونشر متقاربان فكأنه قيل نشرها نشرا، وإما على الحال أي منشورات. بشورى عاصم تخفيف بشورى جمع بشير لأن الرياح تبشر بالمطر. نشورى شامي تخفيف نشر كرسل ورسل، وهو قراءة الباقين. جمع نشور أي ناشرة للمطر. بين يدي رحمته أمام نعمته، وهو الغيث الذي هو من أجل النعم. حتى إذا أقلت حملت ورفعت، واشتقاق الإقلال من القلة أو من القلة، لأن الرافع المطيق أو الصحيح، واشتقاق الإقلال من القلة لأن الرافع المطيق يرى ما يرفعه قليلا. سحابا ثقالا بالماء جمع سحابة. سقناه الضمير للسحاب على اللفظ، ولو حمل على المعنى كالثقال لأنث، كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل ثقيلا. لبلد ميت لأجل بلد ليس فيه مطر ولسقيه. ميت مدني وحمزة وعلي وحفص. فأنزلنا به الماء بالسحاب أو بالسوق، وكذلك فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك مثل ذلك الإخراج أو مثل ذلك الإخراج، وهو إخراج الثمرات. نخرج الموتى لعلكم تذكرون، فيؤديكم التذكير إلى الإيمان بالبعث، إذ لا فرق بين الإخراجين لأن كل واحد منهما إعادة الشيء بعد إنشائه. والبلد الطيب الأرض الطيبة الترب يخرج نباته بإذن ربه بتيسيره، وهو موضع الحال، كأنه قيل يخرج نباته حسنا وافيا لأنه واقع في مقابلة نكدا. والذي خبث صفة للبلد أي والبلد الخبيث لا يخرج أي نباته، فحذف للاكتفاء. إلا نكدا وهو الذي لا خير فيه، وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ وهو المؤمن، ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك وهو الكافر. وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر مثل المطر وإنزاله بالبلد الميت وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد. كذلك مثل ذلك التصريف نصرف الآيات نرددها ونكررها لقوم يشكرون نعمة الله وهم المؤمنون، ليتفكروا فيها ويعتبروا بها. لقد أرسلنا جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا. نوحا إلى قومه أرسل وهو ابن 50 سنة وكان نجارا، وهو نوح بن لمك ابن متو شلخ ابن أخنوخ، وهو اسم إدريس عليه السلام في الحاشية عندما ذكرت وهو نوح ابن لمك في الحاشية واحد في تاريخ الطبري أو في تاريخ الطبري لامك، أتابع بعون الله عز وجل. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره غيره علي، فالرفع على المحل كأنه قيل ما لكم إله غيره فلا تعبدوا معه غيره، والجر على اللفظ. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يوم القيامة أو يوم نزول العذاب عليهم وهو الطوفان. قال الملأ أي الأشراف والسادة من إلا أن تكونا ملكين، إلا كراهة أن تكونا ملكين تعلمان الخير والشر وتستغنيان عن الغذاء. وقرئ ملكين لقوله وملك لا يبلى في سورة طه، أو تكونا من الخالدين من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين. وقاسمهما وأقاسم لهما إني لكما لمن الناصحين، وأخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة لأنه لما كان منه القسم ومنهما التصديق فكأنهما من اثنين. فدلاهما فنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور بما غرهما به من القسم بالله، وإنما يخدع المؤمن بالله. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من خدعنا بالله إن خدعنا له. قبل المتابعة في الحاشية واحد، لم تثبت هذه القراءة عند النحاس. اثنان، حلية الأولياء، تابعوا بعون الله عز وجل. فلما ذاق الشجرة وجدا طعمها آخذين في الأكل منها وهي السنبلة أو الكرم، بدت لهما سوآتهما ظهرت لهما عورتهما لتهافت اللباس عنهما، وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل كان لباسهما من جنس الأظفار أي كالظفر بياضا في غاية اللطف واللين، فبقي عند الأظفار تذكيرا للنعم وتجديدا للندم. وطفقا وجعل يقال طفق يفعل كذا أي جعل، يخصفان عليهما من ورق الجنة، يجعلان على عورتهما من ورق التين أو الموز ورقة فوق ورقة ليستترا بها كما تخصف النعل. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا عتاب من الله وتنبيه على الخطأ، وروي أنه قال لآدم عليه السلام: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى، ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلا بكد يمين وعرق جبين. فأهبط وعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرث فحرث، وسقى وحصد، وداس وذروى، وطحن وعجن وخبز. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيه دليل لنا على المعتزلة، لأن الصغائر عندهم مغفورة. قال اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء بلفظ الجمع، لأن إبليس هبط من قبل، ويحتمل أنه هبط إلى السماء ثم هبطوا جميعا إلى الأرض. بعضكم لبعض عدو، في موضع الحال أي متعادين، يعاديهما إبليس ويعاديانه. ولكم في الأرض مستقر، استقرار أو موضع استقرار، ومتاع وانتفاع بعيش إلى حين، إلى انقضاء آجالكم. وعن ثابت البناني لما أهبط آدم عليه السلام وحضرته الوفاة وأحاطت به الملائكة، فجعلت حواء تدور حولهم، فقال لها: خلي ملائكة ربي، فإنما أصابني ما أصابني فيك. قبل المتابعة في الحاشية واحد: مستدرك من الموضوع عند طحن. اثنان: ما أصابه من وسوسة الشيطان أصابها، ولا وجه لوضع اللوم عليها، وهذه فكرة ظالمة ذهب إليها أهل الكتاب، ولا دليل عليها من الكتاب العزيز أو السنة النبوية. وتابع بعون الله عز وجل: فلما توفي وغسلته الملائكة بماء وسدر وترا، وحنطته وكفنته في وتر من الثياب، وحفروا له ولحدوا ودفنوه بسرنديب بأرض الهند، وقالوا لبنيه: هذه سنتكم بعده. قال: فيها تحيون، في الأرض، وفيها تموتون ومنها تخرجون، للثواب والعقاب. تخرجون، حمزة وعلي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، جعل ما في الأرض منزلا من السماء، لأن أصله من الماء وهو منها. يواري سوآتكم، يستر عوراتكم. وريشا، لباس الزينة، مستعير من ريش الطير، لأنه لباسه وزينته. أي أنزلنا عليكم لباسين، لباسا يواري سوآتكم ولباسا يزينكم. ولباس التقوى، ولباس الورع الذي يقي العقاب، وهو مبتدأ وخبره الجملة، وهي: ذلك خير، كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير، لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر، أو ذلك صفة للمبتدأ وخير خبر المبتدأ، كأنه قيل ولباس التقوى المشار إليه، ولباس التقوى المشار إليه خير، أو لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف، أي وهو لباس التقوى أي ستر العورة لباس المتقين. ثم قال ذلك خير، وقيل ولباس أهل التقوى من الصوف والخشن، ولباس التقوى مدني وشامي وعلي عطفا على لباس وريشا، أي وأنزلنا عليكم لباس التقوى. ذلك من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده، يعني إنزال اللباس لعلهم يذكرون فيعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو السوءات وخصف الورق عليها إظهارا للمنة فيما خلق أو خلق من اللباس. ولم وعيد فاستبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا، فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم، ونجا هود والمؤمنون معه، فأتوا مكة فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. في الحاشية واحد، انظر الخبر في تاريخ الطبري نقلا عن ابن إسحاق، وانظر الكشاف. أتابع بعون الله عز وجل. وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود وقرئ وإلى ثمود، يعني بالجر بالتنوين وليس بمنع الصرف، بتأويل الحي أو باعتبار الأصل لأنه اسم أبيهم الأكبر، ومنع الصرف بتأويل القبيلة. وقيل سميت ثمود لقلة مائها من الثمد وهو الماء القليل، وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام. أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. آية ظاهرة شاهدة على صحة نبوتي، فكأنه قيل ما هذه البينة، فقال هذه ناقة الله. وهذه إضافة تخصيص وتعظيم، لأنها بتكوينه تعالى بلا صلب ولا رحم. لكم آية حال من الناقة، والعامل معنى الإشارة في هذه، كأنه قيل أشير إليها آية، ولكم بيان لمن هي له آية، وهي ثمود لأنهم عاينوها. فذروها تأكل في أرض الله، أي الأرض، والصحيح أي الأرض أرض الله، والناقة ناقة الله. فذروها تأكل في أرض ربها من نبات ربها، فليس عليكم مؤنتها، ولا تمسوها بسوء، ولا تضربوها ولا تعقروها ولا تطردوها إكراما لآية الله فيأخذكم جواب النهي عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم ونزلكم والمباءة المنزل أو المباءة المنزل في الأرض في أرض الحجر بين الحجاز والشام تتخذون من سهولها قصورا غرفا أو غرفا للصيف وتنحتون الجبال بيوتا للشتاء وبيوتا حال مقدرة نحو خط هذا الثوب قميصا إذا كان للمخاطب إذا الجبل لا يكون بيتا في حال النحت ولا الثوب قميصا في حال الخياطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. روي أن عادا لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوها في الأرض وعمروا أعمارا طوالا فنحتوا البيوت من الجبال خشية الانهدام قبل الممات وكانوا في ساعة من العيش فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثان فبعث الله إليهم صالحا وكانوا قوما عربا وصالح من أوسطهم نسبا فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فأنذرهم فسألوه أن يخرج من صخرة بعينها ناقة عشراء فصلى ودعا ربه فتمخضت تمخض النتوج بولدها فخرجت منها ناقة كما شاء فآمن به جندع ورهط من قومه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه وقال شامي للذين استضعفوا للذين استضعفهم رؤساء الكفر لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا بإعادة الجار وفيه دليل على أن البدل حيث جاء كان في تقدير إعادة العامل والضمير فيه منهم راجع إلى قومه وهو يدل على أن استضعافهم كان مقصورا على المؤمنين أو إلى الوصل جميعا حال. قالت أخراهم منزلة وهي الأتباع والسفلة لأولاهم منزلة وهي القادة والرؤوس ومعنى لأولاهم لأجل أولاهم لأن خطابهم مع الله لا معهم ربنا يا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا من النار. قال لكل ضعف للقادة بالغواية والإغواء وللأتباع بالكفر والاقتداء ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب. لا يعلمون أبو بكر أي لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة لكل ضعف أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأننا متساوون في استحقاق الضعف. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون بكسبكم وكفركم. وهو من قول القادة للسفلة ولا وقف على فضل أو من قول الله لهم جميعا. والوقف على فضل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أي لا يؤذن لهم في صعود السماء ليدخلوا الجنة إذ هي في السماء أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا تنزل عليهم البركة أو لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح المؤمنين إلى السماء. وبالتاء مع التخفيف أبو عمرو وبالياء معه حمزة وعلي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة أي لا يدخلون الجنة أبدا لأنه علقه بما لا يكون. والخياط والمخياط ما يخاط به وهو الإبرة. وكذلك ومثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا أو مثل ذلك الجزاء الفظيع الذي وصفنا نجزي المجرمين أي الكافرين بدلالة التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها. لهم من جهنم مهاد فراش ومن فوقهم غواش أغطية جمع غاشية. وكذلك نجزي الظالمين أنفسهم بالكفر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها والتكليف إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. أولئك مبتدأ والخبر أصحاب الجنة والجملة خبر الذين ولا نكلف نفسا إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ والخبر هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد كان بينهم في الدنيا فلم يبق بينهم إلا التواد والتعاطف. وعن علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. تجري من تحتهم الأنهار حال من منهم في صدورهم، والعامل فيها معنى الإضافة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيم وهو الإيمان، وما كنا بغير واو شامي، على أنها جملة موضحة للأولى، لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللام لتوكيد النفي، أي وما كان يصح أن نكون مهتدين لولا هداية الله، لولا هداية الله. وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فكان عطفا لنا أو فكان لطفا لنا وتنبيها على الاهتداء فاهتدينا، يقولون ذلك سرورا بما نالوا وإظهارا لما اعتقدوا. ونودوا أن تلكم الجنة، أن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها تقديره. ونودوا بأن تلكم الجنة، والهاء ضمير الشأن أو بمعنى أي، كأنه قيل لهم تلكم الجنة أورثتموها، أعطيتموها، وهو حال من الجنة، والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة، بما كنتم تعملون. سماها ميراثا لأنها لا تستحق بالعمل، بل هي وعيد من عند. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لما هو وسيلة إلى هذا الفوز العظيم وهو الإيمان، وما كنا بغير واو شامي، على أنها جملة موضحة للأولى، لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللام لتوكيد النفي، أي وما كان يصح أن نكون مهتدين لولا هداية الله. وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فكان لطفا لنا وتنبيها على الاهتداء فاهتدينا، يقولون ذلك سرورا بما نالوا وإظهارا لما اعتقدوا. ونودوا أن تلكم الجنة، أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها تقديره. ونودوا بأن تلكم الجنة، والهاء ضمير الشأن أو بمعنى أي، كأنه قيل لهم تلكم الجنة أورثتموها، أعطيتموها، وهو حين استضعفوا، وهو يدل على أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوه على سبيل السخرية، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. وإنما صار هذا جوابا لهم لأنهم سألوهم عن العلم بإرساله، فجعلوا إرساله أمرا معلوما مسلما، كأنهم قالوا العلم بإرساله وبما أرسل به لا شبهة فيه، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به، فنخبرهم أن به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فوضعوا آمنتم به موضع أرسل به ردا لما جعله المؤمنون معلوما مسلما. فعقروا الناقة، أسند العقر إلى جميعهم وإن كان العاقر قدار ابن سالف، أو يمكن أن تكون وإن كان العاقر قدار ابن سالف لأنه كان برضاهم، ويمكن أن يكون طبعا إما بتقديم الاسم أو تأخير الخبر أو بالعكس بالنسبة لكان متابع، لأنه كان برضاهم وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون كذلك. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا علي، أشقى الأولين عاقر ناقة صالح، وأشقى الآخرين قاتلك، في الحاشية واحد، رواه أبو نعيم في الحلية، وانظره في مجمع الزوائد، وتابع بعون الله عز وجل. وعتوا عن أمر ربهم، وتولوا عنه واستكبروا، وأمر ربهم ما أمروا به على لسان صالح عليه السلام من قوله: فذروها تأكل في أرض الله، أو شأن ربهم وهو دينه. وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، الصيحة التي زلزلت لها الأرض واضطربوا لها، فأصبحوا في دارهم في بلادهم أو مساكنهم جاثمين، ميتين قعودا، يقال الناس جثم أي قعود لا حراك بهم ولا يتكلمون. فتولى عنهم لما عقروا الناقة، وقال: يا قوم، عند فراقه إياهم: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين، الآمرين بالهدى لاستحلاء الهوى والنصيحة منيحة تدرأ الفضيحة ولكنها وخيمة تورث السخيمة. روي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء، فقال صالح: تعيشون بعده ثلاثة أيام تصفر وجوهكم أول يوم، وتحمر في الثاني، وتسود في الثالث، ويصيبكم العذاب في الرابع، وكان كذلك. وروي أنه خرج في 110 من المسلمين وهو يبكي، فلما علم أنهم هلكوا رجع بمن معه فسكنوا ديارهم. ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكروا لوطا، وإذ بدل منه. أتأتون الفاحشة، أتفعلون السيئة المتمادية في القبح. ما سبقكم بها، ما عملها قبلكم، والباء للتعدية. ومنه قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، في الحاشية واحد، رواه أحمد، وتابع بعون الله عز وجل. من أحد، من زائدة لتأكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق. من العالمين، من للتبعيض، وهذه جملة مستأنفة أنكر عليهم أولا بقوله: أتأتون الفاحشة، ثم وبخهم عليها فقال: أنتم أول من عملها. وقوله تعالى: إنكم لتأتون الرجال. ما كان العري من الفضيحة وإشعارا بأن التستر من التقوى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.